ويلي أحكام الجهاد إن شاء الله كتاب البيوع، وهو كتاب مطول في روضة المتنزه وفي أصله بداية المتفقه. وإن شاء الله نواري الدراسة كالمعتاد، ونريد بإذن الله عز وجل أن ننتهي الليلة من فوائد والمسائل والملحقات بكتاب الحج، ولعلها 13 مسألة كما هنا إن شاء الله عز وجل. يقول: المسألة الأولى أنواع النسك وأيهما أفضل أنواع النسك. كم حصر العلماء الأنساك؟ حصروها في ثلاث، حصروها في الفنتين، حصروها في نوع واحد. هذا دائما يتعرض له الفقهاء والعلماء عندما يتكلمون على أحكام الحج ومسائله وفروعه ومباحثه. يقولون: أنواع النسك وأيهم أفضل، أي الأنساك أفضل. العلماء متفقون على أن الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. طيب، ثم اختلفوا في أمر، وهو ما هو الأفضل من هذه العبادات وهذه الأنساك. يا ترى هل الأفضل التمتع مطلقا أو الإفراد مطلقا أو القران مطلقا؟ أو المسألة فيها تفصيل؟ سيأتي معنا أن المؤلف وعليه السلام رجح التفصيل، رجح التفصيل. خلاصة هذا التفصيل، خلاصته قبل أن نقرأ، أن الإنسان إذا كان قد ساق الهدي فالأولى في حقه القران، وإذا لم يكن ساق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، لأن التمتع إتيان بعبادتين في سفرة واحدة منفصلتين، وأضيف لهما فراقة الدماء الهادي. فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الإفراج ما فيه دم يفراق، معنى القارن يسوق الهدي معه، يسوق الهدي، لكن لا يفصل بين العمرة والحج بتحلل. القارن يبقى معنا. تعالوا بنا ننظر إذا المسألة الآن. أول شيء حصروا العلماء الأنساك في ثلاثة، هذه المسألة. المسألة الثانية: يا ترى أيهما أفضل؟ منهما قال إفراد أفضل، منهم من قال لا القران افضل، منهم من قال التمتع افضل، منهم من قال لا. المساله فيها تفصيل حسب ما سبق ذكره معنا الان. فهيا بنا نقرا في صلب الكتاب. قال: انواع النسك وايهما افضل. الجواب: لا خلاف بين اهل العلم ان الانساك كانت في الصدر الاول ثلاثه. الان نحن اذا تذكرنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأمر جماعة كثيرين من أصحابه أن يتمتعوا معنا، وعائشة رضي الله عنها كانت مفردة، ولذلك بعدما خلصت الحج أتت بعمرة من التنعيم، عرفتم؟ وعلى شكلة عائشة كان هناك من هو مفرد. اجتمع في حجة الوداع جميع الأنساك، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام حث الذين لم يسوقوا الهدي إلى أن يدخلوا العمرة في الحج، يعني يتمتعوا معناه. قال: لا خلاف بين أهل العلم أن الأنساك كانت في الصدر الأول ثلاثة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإفراد، وهو أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه يقول لبيك اللهم حج. طب هو الآن دخل الميقات يا أبا معاذ مثلا 25 للقاعدة، هيقعد كده اهو ماسك احرامه ولا لا؟ مش هيخلع، يعني مش هيلبس ثوب زي ده ولا ترنج زي ده، هيمشي على طول كده اهو حتى ياتي يوم الايه؟ العاشر. معانا؟ شوف ازاي؟ الى اي يوم افضل بقى؟ التمتع لا شك افضل ولا ايسر له ولا لا؟ التمتع صحيح هو سيذبح هديا، وهذا زياده في العباده ما فيها لو انه حتى استلم ثمن الهدي ثم سيفرج الله عليه وسيوسع الله عليه. معنا؟ انما شوفوا المفرد ايوه ماسك حتى من يوم 25 ذي القعده، لو هو دخل الميقات 25 ذي القعده خلاص يبقى هكذا بملابسه، حتى لو لو اغتسل، ما فرضنا انه اغتسل وخلع احرامه، يلبس احراما اخر او نفس الاحرام، لا يلبس ثياب مخيطه ومحيطه، ولا يلبس طاقيه بقى ولا يستظل من الشمس. ها سبحان الله، كم رايت اناسا كانوا معنا مفردين ونحن قاعدين ما شاء الله مرتاحين متمتعين لابسين، ها وهم ماسكين لانه مفرد، لانه مفرد. رايتم هذا؟ الحج منكم كان معه جماعه مفردين يرى نفسه متمتعا مرتاح، صح ولا لا؟ والاخرين ما يستطيعش يعني يعمل في شعره كده، خايف حاجه تنزل ولا شيء، مع انه لو حك ونزل حاجه ما في اشكال، ليس عليه حرج ان شاء الله، لكن فعلا التمتع فيه صراحه فيه مزايا كثير، فيه مزايا كثير. انا عن نفسي لا ادخل النسك الا وانا متمتع ولا الحج، وهذا يعني ايسر لي واحسن، والهدي سبحان الله، الله عز وجل يخلي الانسان معد ومجهز نفسه وقت الهدي يذبحه، او انه مثلا يخرجه عند شركه الراجحي وما الى ذلك، الله سبحانه وتعالى بيسهل. طيب، قال لا خلاف بين اهل العلم ان الانسك كانت في الصدر الاول ثلاثه، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام، قال افراد وان يهل الحاج بالحج فقط عند احرامه، يقول اللهم لبيك اللهم حج، فياتي باعمال حج فقط، يمسك ايه؟ ماشي بقى خلاص مستمر على التلبيه. مستمر على التلبيه. حتى لو راى البيت اوقف التلبيه ثم طاف مثلا طواف القدوم واستمر في التلبيه ثاني، استمر في التلبيه مره اخرى. يوم الثامن اللي هو الترويح يمشي الى منى ويواصل بقى الرحله التي هي ايامها معدوده. الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. شوفوا كم ايام ايه؟ من هيعدوها؟ هي الحسيبة فين؟ الثامن، التاسع، العاشر، حد عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، ست أيام أهي، عشان مش هيتعجل، يتعجل بقى مش في الثاني عشر، والرحلة كانت على برج العرب ولا كده ولا كده، أجل يوم 12 بيمشي، يتعجل، تمام؟ قال القران وهو أن يهل الحاج بالعمرة والحج معا. شوفوا بقى يقول إيه؟ لبيك اللهم، طب لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، قرنهم ولا ما قرنهم؟ بواو العطف ظاهر جدا، فيأتي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فتداخلان، هذا عند الإهلال. الإحرام هذا قلنا نية الإحرام ركن من أركان الحج وسبق معنا. قال التمتع هو الثالث، وأن يهل الحاج بالعمرة ثم إذا فرغ منها مكث حلالا. ما شاء الله، ما أحسنها والله، ما أجملها عندما تيسر للشخص هكذا يخلص يعني أعمال العمرة بعد يتحلل وينتظر يوم الثامن. فلا شك أن في الفترة هذه ولو أيام قليلة راح له من ناحية شيء من التيسير، شيء من التخفيف، لو معه مشوار يقضي يمين شمال، راح جدة، راح هنا، راح هنا، راح هنا، تمام، وعاد إلى يوم الثامن طويل. قال مكث حلالا حتى يحرم بالحج في يوم التروية، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. الدليل عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، يعني إيه مفردا، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، عمرة يعني متمتعا بها إلى الحج. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، المقصود الكرام، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة، لكنها إيه؟ حاضر، لكنها حاضر، ففسخت العمرة فبدلتها بالحج، ثم اعتمرت بعد إيه؟ أن انتهت من الحج، من التنعيم. أعمرها أخوها عبد الرحمن. أيهم أفضل؟ أي الأنسك أفضل؟ اختلف أهل العلم في ذلكم. تفضل يا نسخة. قال: الأول الإفراد أفضل، وهو مذهب مالك، تعالى نسخة، وظاهر مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة. الإفراد أفضل، هذا المذهب الأول. ليه بقى الإفراد أفضل؟ بيقول لك إن هذه يعني عبادة كاملة لم يتخللها إيه؟ تحلل، لا حلق رأس ولا تقصير ولا تطيب ولا كذا ولا كذا، هذا رأي. طيب خلينا نشوف يعني إيش وجهة نظر رأي هذا. قال: وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة. الأدلة: ما ثبت عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج، لكن الكلمة دي تفسرها الروايات الأخرى، أهل بالحج، أهل بالعمرة والحج قارنا، مش أهل بالحج فقط، لأن في روايات أخرى فسرت وبينت، فليس في الباب هذا رواية واحدة أنه أهل بالحج فقط عليه السلام. ده هو جابر رضي الله عنه كان يصف لنا صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم بهذه الكلمة أنه فعل الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أفردوا الحجة. هذا مذهب لأبي بكر وعمر، كان عبد الله بن عباس يقول: ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقولوا لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون قال أبو بكر وعمر. لقد تمتع النبي عليه الصلاة والسلام، أي قارن، لقد تمتع معنى قارن، ومعنى الإنسان يأتي بعبادتين ونسكين في سفرة واحدة، لا شك أن هذا فيه تمتع، وفيه يعني راحة في العبادة، وفيه قرة عين بالذكر وما إلى ذلك. قال: الثالث ما صح عن عمر أنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج. الرابع: أن المفرد ليس عليه دم بالإجماع لكمال الإفراد. طب ما احنا نرد على المسألة دي بإيه بقى؟ إن المتمتع عليه دم شكران ليس بدم جبران. احنا نقول دم جبران إيه بالنقص، إنما ده شكران عشان أتى بعبادتين في سفرة واحدة. قال: أن المفرد ليس عليه دم بالإجماع لكمال الإفراد بخلاف التمتع والقران. الخامس: إجماع الأمة على جواز من غير كراهة. طيب تعالوا نشوف الرأي الثاني. القران أفضل، ومذهب الحنفية والثوري، ورواية عن أحمد. الأدلة: واحد، ما ثبت أن ناسا سمع أن أناسا أو أن أنسا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لبيك عمرة وحجا. فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا القران، لأنه ساق الهدي. طبعا سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، وقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. الثالث: قالوا: إن القارن عليه دم شكران وليس دم جبران، لأنه لم يفعل حراما بل دم عبادة، والعبادة متعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن، وإن كان الحج في الحقيقة أغلبه قائم على عبادة بدنية وعبادة مالية. صحيح رجل من أهل مكة ساكن بجوار الكعبة ربما لا يتكلف شيئا، معناه ربما لا يتكلف شيئا من المال، وإن كان سيتكلف عبادة بدنية. أغلب الذين يحجون ويعتبرون لا شك الكثرة كثيرة يتناولون العبادة المالية والعبادة البدنية. قال الثالث أن المتعة أفضل، وهذا قول أحمد وأحد قول الشافعي والظاهرية وابن القيم ومروي عن ابن عمر وابن عباس، طبعا ابن عباس كان يشدد في هذا الباب، وابن الزبير كذلك، وعائشة رضي الله عنهم. حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم حج مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت. إذن واحد، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يفسخوا، أن يفسخوا هذا واجعله متعة. الأمر الثاني بارك الله فيكم، سيأتي معنا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دخلت العمرة بالحج وشبك بين إيه؟ شبك بين أصابعه. طيب يقول هنا بارك الله فيك، طيب يقول واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. ولا شك أن سياق الهدي، ولو أنت ساكن في المدينة عشت سوق الهدي في مشقة اليوم جدا، فالتمتع أيسر وأخف وأجمل وأحسن. تخلل العبادة الأولى والثانية تحلل، وزيد بإراقة الدم. قال طيب مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى إيه؟ يبلغ الهدي محله. ففعلوا. معنى يبلغ الهدي محله هو اليوم العاشر، اليوم إيه؟ العاشر. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فنصت الآية على أن التمتع هو الأفضل. عن عمران أيضا قال تمتعنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء، أنه أكثر عملا وأسهل على المكلف. نزل القرآن إيه؟ أمر التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم جاء عمر بن الخطاب وجاء أبو بكر الصديق وقال بمنع التمتع، فكان عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير يعارضان قول أبي بكر وقول عمر، وهذا أمر مشهور أنه أكثر عملا. إيه اللي هو أكثر عملا؟ هو إيه؟ التمتع أكثر عملا. شوف أنت بالطوف في العمرة وبالطوف في الحج، بتسعة في العمرة وبتسعة في الحج، صح ولا لا؟ ها؟ طيب بتتحلل في العمرة، بتكسر راسك، وبعدين بتحلق في ايه؟ في الحج. شوف كل دي عبادات، في دم بقى دم شكران، كل دي عبادات. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر، أفضل الحج العج والثج. معنا إذا فعلا التمتع أفضل وأخير وأحسن، وهو المتيسر لنا، وهو المتيسر. إنما متى تكون قارنا؟ إذا كنت أنت تشيل معك الهدي بقى من دمياط، تشيل معك الهدي إلى مكة، طب هيتقتلك إزاي هذا؟ ها؟ هيتقتل إزاي؟ طب لما يرجع الناس بقى للجمال مرة ثانية والإيه والإيه والدواب ويرجعوا السوق وكل شيء ويمشوا بقى. الله أعلم، الله أعلم بقى القناة تكون مفتوحة أيامها ولا مدفونة، ما نعرفش. معنا؟ ممكن يبعتوا الطيارة. طبعا ده كان الكلام ده الجمال والأشياء دي، والقناة ما كانتش محفورة، القناة أصلا لها 130 سنة 140 سنة معنا، ولا كان أغلب هذه الأمور كلها الناس بيعمروا مصر والمغرب وإلى آخره بيمشوا كده، والقناة كانت مردومة لسه ما حفروش القناة. وإلا لما حفرت القناة طبعا اتعصر الأمر وتبدلت الأحوال وجاءت مواصلات ووسائل أخرى فغيرت الأحوال. طيب يقول أنه أكثر عملا وأسهل على إيه؟ ها؟ على المكلف. الرابع، إذا كم مضى معنا من الأقوال؟ ها محمد ما هي؟ الإفراد أفضل. الإفراد أفضل مذهب من؟ مالك وظاهر مذهب الشافعي. تمام. وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر. تمام أحسنت. وجابر وعائشة. والثاني؟ الثاني عن القران أفضل ومذهب الحنفية والثوري ونوي عن أحمد عن الإمام أحمد. والثالث؟ أن الوضع أفضل وقول الإمام أحمد. مذهب من؟ الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي. الظاهرية مذهب الظاهرية. تمام. بل هناك من يوجب التمتع مثل الظاهرية، منهم من يوجب التمتع كالظاهرية ولا يوافقون على هذا. ولذا ابن القيم رحمه الله رد عليه من وجوه كثيرة كما في زاد المعاد. معنا انتم تعرفون كتاب زاد المعاد كان عامله فين، هو رايح للحج وهو راجع من الحج، فتكلم فيه على الحج وأحكام الحج كثيرا وهو ماشي وهو ماشي. قال لك الكتاب زاد معاد وهو في رحلته الى الحج. فمن المذاهب التي هي تعتبر مهجوره مساله القول بايه؟ بالتمتع. لان لو قلنا بوجوب التمتع اذا اغلقنا باب الافراد وباب القران. وضحت لكم هذه؟ والجمهور على ان التمتع مستحب وافضل واوكد من القران والافراد. هل تفضل ممكن يجمع بين الهدي والاضحيه؟ يعني حاجه واحده يعني؟ الهدي والاضحيه يجعلهما في وقت واحد. يا ناس يا ناس ايه يعني؟ واحد كبش وكبش عبادتان في شيء واحد. والله هذه المساله تحتاج الى بحث مزيد يعني نظر، يعني مزيد نظر. ان الاضحيه في بلد الشخص، وبعدين انت برضه في معك نصوص ضحى النبي عليه الصلاه والسلام على نسائب البقر وهو في الحج، فينظر بس عايز مزيد بحث ونظر في المساله. تمام؟ الهدي واجب يا شيخ؟ طيب الاضحيه واجب؟ الراجح ان الاضحيه سنه مؤكده. ما هو ما احنا اذا قلنا انها سنه مؤكده هناك مذهب يقول يدخل الادنى في الاعلى. وضحت؟ يندرج الأدنى في الأعلى. وإذا قلنا أنها واجبة وهو مذهب جماعة أهل العلم فلا يدخل هذا في هذا، يعني الواجب لا يدخل في الواجب. وضحت؟ فخلونا ننظر فيها أكثر لعل يأتي فيها شيء إن شاء الله. طيب المذهب الثاني تفضل. ما هو دم الشكران وما هو دم الجبار؟ الشكران أنت بتشكر الله سبحانه وتعالى على عبادتين في صف واحد، والجبران فيه نقص عندك في محظورات ترك واجب فبيجبروا به بدم الجبران. الرابع التفصيل. شيخ الاسلام يقول الادله، ادله القران والتمتع معا، صفحه 86 يا اخوه، ادله القران والتمتع معا جمعا بين الادله. فاذا كان الحاج قد ساق الهدي، سبق في اول الدرس ان قلت لكم ما وجه التفصيل او ما معنى التفصيل. فإذا كان الحج قد ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل، لأنه يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث حج قارنا لما ساق الهدي، ولم وإن لم يسق الهدي فالتمتع أولى وهو الصواب. وذلك لأن النبي عليه الصلاة، لكن هل التمتع واجب؟ هنا مسألة، في فرق بين قوله أولى وبين قولنا واجب وفرض. قال وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك أي بالتمتع. أنا أريد أن أقول لكم يعني وجه الذين قالوا بأن التمتع واجب وفرض، قالوا الإفراد منسوخ والقران إيه؟ منسوخ. خذوا بالكم، فقالوا ده كله منسوخ وما بقي معنى الإيه؟ التمتع فقط. لكن هذا قول ليس بالصواب، لأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيها كل الأحوال. فمتى جاء النسخ إذن؟ فمتى جاء النسخ؟ لا يعني لا يحسن القول بالنسخ لأن شروط النسخ معروفة، فلم تتوفر هنا فلا نصير للقول بالنسخ. معنى الدكتور؟ طيب تفضل بالكلمة. بالنسبة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد، هل اهل مكه بس ولا اهل كيف؟ سياتي معنا اللي في المساله هذه، ستاتي معنا ان شاء الله. ستاتي. طيب بارك الله فيك. يقول فإذا كان الحج قد ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل. طبعا أما عندما تراجعون كلام ابن باز رحمة الله عليه في كتابه التقييد والإيضاح في أحكام الحج والعمرة تجدون علما غزيرا معنا. الشيخ ابن عثيمين له أيضا منسك في هذا. الشيخ عادل العزازي له منسك في هذا حقيقة من المعاصرين لما كتبوا كثيرا في مناسك الحج. ولقد أتيت لكم ذات مرة بمنسك الشيخ الألباني في بيان صفة الحج وبيان الكتاب المختصر الثاني صفة العمرة والحج هذا وهذا. ما تركوا شيئا إلا والشيخ السعودي الشيرين أيضا إمام الحرم له كتاب في هذا منسك. الشيخ اللي اسمه بارك الله فيكم الذي هو السديس جزاه الله خيرا إمام الحرم أيضا له منسك مجلد. لما تراجعون هذه الكتب تجدون أن كل منها يتمم الآخر. كل كتاب من هذه يتمم الآخر وكل كتاب أتى بفائدة لم يأتي بها الآخر. فلا يغني كتاب عن كتاب لأن الكل من هذا يتمم الآخر. قال وإن لم يسق الهدي فالتمتع أولى وهو الصواب وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك أي بالتمتع الراجح. القول الرابع التفصيل في المسألة جمعا بين الأدلة السابقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتعه أيضا أفضل له من الحج. فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا اعتمروا قبل ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع لم يأمرهم بالإفراد. وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قارن ساق الهدي. الثانية من المسائل. إذا المسألة الأولى ما هي؟ ها خبروني ما هي؟ أول شيء تعرض فيها الأمر الأول أنواع النسك وهي ثلاثة محصورة في هذا خلافا لمن قال إنما هو تمتع وما كان غير تمتع فمنسوخ. طيب المسألة الثانية تحت المسألة أيهما أفضل وذكر أربعة أقوال ثم رجح التفصيل والتفصيل أيضا لا يعارض أفضلية التمتع. انتبه هنا التفصيل الذي فصله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يعارض أفضلية وأكدية التمتع. ندخل في المسألة الأولى ما حكم من جاوز الميقات بلا إحرام؟ الجواب إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات يعني الميقات المكاني ها ميقات أهل مصر ميقات أهل الشام ميقات أهل العراق ميقات أهل اليمن وما جاء من جهته. طيب هذا في البر. طيب رجل في الباخرة رجل في الجو بالمحاذاة إذا حاد الميقات يشرع في الإهلال. قال ما حكم من جاوز الميقات بلا إحرام؟ الجواب إذا تجاوز الحاج والمعتمر الميقات بلا إحرام وجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه فإن رجع فلا شيء عليه. قال ابن قدامة رحمه الله جملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم. طيب ما واحد ممكن يتجاوز الميقات يريد عمل يريد وظيفة له مشوار له لا يلزم بشيء منها. قال وجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم. طيب يقول من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا علم تحريم ذلك أو جهله فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه خلاص لا نعلم بذلك خلاف. فإذا أحرم في المكان ثم عاد إلى الميقات اختلف أهل العلم هل يسقط عليه الدم أم لا. والصحيح أنه لا يسقط عنه. وقول أحمد ومالك وابن المبارك وفي الحقيقة لا دليل على أمر الدم، لا دليل على أمر الدم. صح هم معهم أثر عبد الله بن عباس، وأثر عبد الله بن عباس فتوى وموقوف ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من فعل محظورا أو ترك واجبا فعليه دم. هذه قاعدة عامة دائما يؤثرونها عن ابن عباس، رواها مالك في الموطأ وهي صحيحة يا ابن عباس، لكن في الحقيقة بعض أجزاء هذه القاعدة عليها أدلة والبعض الآخر ليس عليه دليل. فنحن نقتدي بالدليل حيثما كان، ونترك مسألة الدم وتكليف الناس بإراقة الدم حيث لا دليل. والمراد هنا إيه؟ الدم الذي يقصدونه دم جبران، دم جبران. تعالوا بنا نشوف، فإذا أحرم من مكانه ثم عاد إلى الميقات، طيب لو أنه مثلا ذبح دما من باب الاحتياط أولى، خرج من الخلاف، خرج من إيه؟ من الخلاف. فإذا أحرم من مكانه ثم عاد إلى الميقات اختلف أهل العلم. طيب الآن بارك الله فيكم، تجاوز الميقات جاهلا لا شيء عليه، تجاوز الميقات جاهلا بالحكم، جاهل بالمكان لا حرج عليه. طب تجاوز الميقات لعذر ما، لعذر ما، كان يطرد من أمن أو ما إلى ذلك، ليس عليه دم، لا دليل في مسألة إيجاب الدم على صاحب هذا الصور وصاحب هذه الحالة معنا. طيب تجاوز الميقات متعمدا عليه إثم وعليه وزر، لكن هل عليه دم؟ لم يثبت دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. تريد أن تخرج من الخلاف، تريد أن تأخذ بأثر ابن عباس، أنا من فعل محظورا عليه دم، من ترك واجبا عليه دم، تريد أن تأخذ بأثر ابن عباس، ولا شك أن جمهور أهل العلم يأخذون بأثر ابن عباس وعليه الفتوى في بلاد الحرمين وغيرها، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لك هذا، لك هذا. لكن من ناحية تمحيص الأدلة والترجيح بينها، لا يلزم بدم إلا إذا جاء فيه نص، إلا إذا جاء فيه نص. تفضل أستاذ. لو تقدم على الميقات لعذر أو لجهالة أو ما شابه ذلك، هل يرجع إلى الميقات أم لا؟ إذا استطاع يرجع، لكن نحن الغالب زي أخينا أحمد بشر، الغالب ما فيش معه إقامة ما يستطيعش يرجع، وأغلب الناس اللي بيمروا بهذه الحالة لا معه إقامة ولا يستطيع أن يرجع أصلا، وربما لا يستطيع أن يرجع لأنه مربوط برفقة، لأنه مربوط معه نساء مع أولاد، لا يستطيع أن يرجع. وربما لو أراد أن يرجع يمسك من الطريق فلا ينال هنا ولا ينال هنا. وهذا أمر الذي مارس هذا الشيء يعرفه جيدا، بارك الله. تفضل شيخ. المفروض أنه يغش بالجهل، المفروض أنه يغش بالجهل. لا شك، لا شك، بارك الله فيه، في فرق، هو مش معذور، احنا قلنا موزور وآثم، لكن هل عليه دم؟ هنا النزاع، هنا في مسألة الدم. وضحت شيخ؟ قال فإذا أحرم مكانه ثم عاد إلى الميقات اختلف أهل العلم، هل يسقط عنه الدم أم لا؟ والصحيح أنه لا يسقط عنه، وهو قول أحمد ومالك وابن المبارك، قول طائفة من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله إن أحرم من دون ميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، وهذا أيضا قول الحنابلة. أما إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ولم يرجع إليه فإن حجه شوف صحيح، ولكن يلزمه دم لقول ابن عباس. ما هو من قول ابن عباس المأثور عنه؟ ويقول به الجمهور من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا أي من ترك واجبا من الواجبات، واجبات الحج معنا. الثالثة الإحرام، الجواب يستحب لمن أراد الحج والعمرة أن يفعل أمورا هي سنن الإحرام. واحد، الاغتسال لحديث زيد بن ثابت، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإلال واغتسل. مر معنى سنة الإحرام وسنة الإهلال، لكننا بباب المراجعة والاستذكار. الثاني التطيب. عن عائشة قال: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرمه، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت صلاة ركعتين، وذلك سنة الوضوء وليست سنة الإحرام، وذلك بعد الاغتسال والوضوء لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحرم بعدها. الدليل حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرض عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليه بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة الليل، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليه. الرابع: الحمد والتسبيح على الدابة. حديث أنس وفيه: ثم ركب حتى استوت به على البيداء، الصحراء القريبة من ذي الحليفة. وذي الحليفة لما سميت بذي الحليفة؟ لو عرفتم لكم 100 دينار اليوم السباق على أشد. ها، بسم الله. الحليفة بارك الله فيكم نبات، نبات يملأ الوادي. اللي راح منكم هو أحرم من هناك، شوف شجر كده جنب المسجد، شجر كده قريب من شجر السيسبان. من يعرف منكم شجر السيسبان هناك؟ موجود في نمط جديد هناك، شوفوا كثير قريب منه الشجر. ايه؟ الحليفة او الحلفة، معنا؟ اه، موجود كثير. طبعا في الزمن الاول كان اكثر، اليوم لا زال موجود الشجر طبعا. والوادي هذا يسمى بنفس ايه؟ نسبة الى هذا الشجر. اليوم بيسميه المقر ابيار علي، نفس المكان ما تغير. طيب، طبعا كل ده ان احنا بندرس الدراسة دي نحن متشوقون ان كل يوم ان احنا بنحرم من مقر ابيار علي. ما شاء الله، ما احسنه، يعني ما احسنه يوم ترى المكان هذا، سبحان الله. والناس اللي خارج قد احرم، واللي داخل بيغتسل، واللي خارج بيصلي، واللي مجهز شنطته، فوج هنا وفوج هنا، فوج رجال فوج نساء، سبحان الله. سيارات بتعد نفسها وقد هي ماشيه متحركه، ولا صح ولا لا؟ منظر ما احسنه والله. يعني ها؟ ايوه يا شيخ، لما بتحرم من مطار القاهره الاحرام ده بس لبس، بس ده بيلبس بس لبس، لبس من هناك يمر على المقاط او يحاذي المقاط وهو في الجو. مطار جده ما على الحرم خلاص. لا، ما انت في الهواء في الجو قد حذيت الميقات واحرمت. لا باس، ما تكلمنا الاتين الوافدين على البحر، الوافدين على البحر البخير، الوافدين في الجو، كل هذا له يعني حالات وصوره. طيب، يقول بارك الله فيكم: الحمد والتسبيح على الدابه. حديث انس وفيه: ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج وعمرة. رفع الصوت بالتلبيه. عن السائل بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال والتلبيه. عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام نصرخ. شوف كلمة الصرخة دي لها معنى ومغزى. نصرخ بالحج صراخا. سبحان الله، فعلا لما ترفع صوتك بالتلبية ما أحسنها وما أحلاها في النفوس، فإعلان التوحيد. نعم، إظهار لشعيرة عظيمة. كم يغتاظ أعداء الإسلام بهذه التلبية؟ كم يغتاظ؟ كم يصيبهم الغم؟ زادهم الله غمنا. نعم، عندما يعني يهل المهلون ويسبح المسبحون ويكبرون، وهذا المنظر الجميل منظر يعني صورة توحيد لجميع أصناف وطوائف المسلمين من شتى بقاع الأرض. صورة واحدة، هيئة واحدة، لا اختلاف، لا تنازع، وهذا من فضل الله. وتجد الملايين يحجون ويخرجون، سبحان الله، وقد غفرت ذنوبهم ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، الإصابات التي تقع قليلة ونادرة، وسط ملايين، وسط ملايين بسبب الزحام والتدافع وما إلى ذلك. لكن أنظر في العمرة مثلا، عمرة رمضان هذه كم فيها من الزحام، وسبحان الله ربما لا تسمع بإصابة واحدة، إصابة واحدة لا تسمع بها، وهذا من فضل الله عز وجل وحفظ الله وحمايته لأهل الإسلام وأهل التوحيد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال الرابعة من إيه؟ الرابعة من إيه؟ للمسائل، لا من المسائل. المسألة الأولى يذكرونا طيب؟ أنواع النسك. واحد أنواع النسك، وأيهما أفضل؟ أي الأنساك أفضل؟ وبعدين المسألة الثانية ما هي؟ ها؟ استحضروا بسرعة كده. ما حكم من جاوز الميقات بلا إحرام؟ هذه مهمة نحتاجها ودايما نسأل فيها ليه. طيب المسألة الثالثة سنن الإحرام. المسألة الرابعة بارك الله فيكم، هل يشترط الطهارة للطواف أم لا؟ وسبق معنا بارك الله فيكم أن رجعنا أنه لا يشترط الطهارة للطواف على القول الراجح معنا، والأحاديث التي فيها الطواف بالبيت الصلاة هذا حديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس معنا. والمقصود الطواف بالبيت الصلاة يعني دعاء، دعاء، وإلا أنت في الصلاة لا تلتفت هنا ولا تلتفت هنا ولا تنظر في السماء ولا تتكلم مع أحد وأنت في الصلاة، إنما أنت في الطواف ممكن تتكلم لو احتاجت إلى هذا، زوجتك معك بتكلمها في شيء ضروري محتاجه، ولدك معك بتشده بتاخده تمام، بتذكر الله، بتنظر إلى السماء، بتنظر يمنى يسرى، بتضر وبتلف. في الصلاة أنت ساكن خاشع ما فيها حركة كما هي حركة الطائر يختلف. فإذا أيضا لا يشترط للطواف الطهارة، إنما يشترط للصلاة الطهارة عندما تنتهي من الطواف وتريد أن تصلي ركعتين، هنا شرط الطهارة. وضحت؟ طيب جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة وأنه لا يصح طواف إلا بطهارة، لكن الراجح أنه لا بأس وطوافه صحيح ومجزئ، والأكمل أن يكون على كما على طهارة كاملة. لكن ما كل الناس يتأتى له الطهارة وهو يطوف، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الأول أنه يجب الطهارة للطواف وأنها شرط، وهذا قاله جمهور العلماء. الدليل حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. الحديث هذا يا إخوة روي مرفوعا وروي موقوفا، والذين رووه موقوفا أرجح من الذين رووه مرفوعا، والقول قوله على الراجح من قواعد المحدثين. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الطواف بالبيت صلاة لها أحكامها غير أنه رخص في الكلام، لكن أيضا في الطواف في حركة فيه بارك الله فيكم تنظر يمنه يسرى، تنظر إلى السماء، لا حرج في هذا عن عائشة. وأيضا أنت في الطواف تستقبل البيت، لا تستقبل البيت، أنت في الصلاة شرط استقبال ركن من أركان وشرط من شروط الصلاة استقبال الكعبة، وأنت في الطواف ما تستقبل الكعبة. هل تستقبل الكعبة وأنت في الطواف؟ لم تجعلها عن يسارك، تجعلها عن إيه؟ يسارك. فهناك فوارق بين الطواف وبين إيه؟ الصلاة. قال ولذا ندخل عدم اشتراط الطهارة في الطواف مع بقية الفوارق السابقة. قال عن عائشة قالت إن أول شيء طيب بدأ به حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثم طاف، لا شك هذا هو الأكمل. قال الثاني لا يشترط الطهارة. واحد الحنفية قالوا بأنه عدم اشتراط، ورواية عن أحمد. شوف أنت لما يكون لك سند في مسألة تمشي أنت مطمئن، وأيضا الدليل يرجحها تمشي ولك سلف. لذلك الإمام أحمد كان يكلم تلميذه أبو بكر بن أطرف، فقل إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام، ليس لك فيه إمام. قال الحنفية واحد، ورواية عن أحمد اثنين، وابن حزم الثالث، وقول الشيخ الإسلام وابن عثيمين. قالوا إيش يا شيخ شكري؟ قالوا إيش؟ بعدم اشتراط الطهارة في الطواف. وأن كذلك يا إخوة سنتعرض لمسألة الطهارة في السعي بين الصفا والمروة نفس الأمر. إذا كان قول الراجح في الطواف أنه مجزئ من غير طهارة، كذلك يجزئ في باب الصفا والمروة. قالوا إن الحديث لا صح مرفوعا عن ابن عباس، بل الصحيح أنه موقوف عليه. ومعنى موقوف عليه يعني من قول فتوى رضي الله عنه. قال وقالوا على فرض صحة الحديث فالألزم منه أن الطواف يشابه الصلاة من كل وجه حتى يشترط له ما يشترط لها. وقالوا لقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام خلق كثير، شوفوا بقى ازاي آلاف حج مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وكذلك في العمرة معه، ولم ينقل عنه أنه أمر أحدا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير منهم. هذا أمر وارد، أمر وارد، ولو أوجب عليهم لكان في تشديد. آلاف رجال ونساء، وهل الأمر زي ما هو ميسر اليوم المية في كل مكان؟ لا، ما كان هناك إلا زمزم يأخذون منها. قال قال شيخ الإسلام رحمه الله والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة شوفوا أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائقه عظيمة قد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا عاما. وقال ردا على الاستدلال بحديث ابن عباس وهو يروى موقوفا ومرفوعا، وأهل المعرفة بالحديث يعني المحدثين لا يصححونه إلا موقوفا يعني من فتوى عبد الله بن عباس، ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه، وبكل حال فلا حجة فيه، لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد. صلاة العيد تشترط لها الطهارة، طب الجنائز تشترط لها الطهارة، ولا أنه مثل الصلاة مطلقا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه. أيضا لما بخلص الطواف بتسأل السلام عليكم ورحمة الله، السلام في فوارق ولا لا؟ في فوارق كثيرة جدا، فوارق كثير. قال ولا يبطله الضحك، شو ازاي؟ لو انه ضحك في الطواف لا يبطل، لا يبطل، معنى يعني يستحب ان يكون خاشع يترك الضحك طيب يقول والقهقه ايضا، لو انه ضحك وهو بيطوف وقهقه، طب ايش رايكم لو انه جاله اتصال وهو بيطوف ضروري ومهم ويتصل ويرد؟ ما فيش حاجه، مش بيحصل؟ بيحصل، بيحصل كثير جدا. معنى إخوان قال والقهقه، افرض واحد في التليفون كده كلمه كلمه ضحك فيها وقهقه، الطواف صحيح ومبسوط. شفت ازاي التخفيف بقى؟ انما اللي اشترطوا الطهاره يلزمهم اشياء كثيره، يلزمهم اشياء اخرى كثيره جدا. قال ولا يبطله الضحك ولا القهقه، وشوفوا بقى كمان ولا تجب فيه ايه؟ القراءه باتفاق المسلمين. شوفوا ازاي؟ الصلاه يجب فيها القراءه انما الطواف لا. كم فوارق احنا لو قعدنا نعدد الفرق بين الطواف والصلاه ستزيد ربما عن 10 وما الى ذلك. قال الراجح والله اعلم، صفحه كم؟ 91. والله اعلم القول الثاني ان الطهاره ليست شرطا في صحه الطواف بل يستحب، وقول من؟ الحنفيه ها، وروايه عن احمد وابن حزم، ورجحه الشيخ الاسلام ابن تيميه، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين. طيب قال الشيخ ابن عثيمين وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة من المسائل والفوائد، إذا حضرت المرأة المحرمة كيف تصنع؟ الجواب أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن الحائضة تمضي في حجها، ما تقطعش الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت، تفعل كل شيء وتؤخر طواف الإفاضة. أنا عايش نعم أطوف السعي، والسعي يتبع طواف، تمام؟ يعني ما تقدمش السعي لوحده، يعني يا أخوان، لأن السعي بعد الطواف. أنا عايش قالت خرجنا لا نرى إلا الحجة، فلما كنا بسرفة حطه سرف موضع قرب مكة، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنفست؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي رواية لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. السادسة، من لم يجد طيب، فرضنا يا إخواننا أنها لا زالت حائضا ورفقتها جاء موعد للارتحال ولا بد أن تطوف لأنها مرتحلة وليست من أهل مكة ولا ممن يسهل عليهم أن يبقوا في مكة أو قريبين من مكة، ممكن ترجع لتطوف طواف الإفاضة، إنما هناك أناس من الآفاق، وكما قلتم هذا هو حال الكثرة الكاثرة من الناس. فهنا أبدى شيخ الإسلام رحمه الله من باب الضرورة أنها تتحفظ وتطوف بالبيت، لأن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورات بقدرها، فإذا انتهت من الطواف تسعى ثم تمشي وليس عليها طواف وداع، ليس عليها طواف ايه وداع. هذا إذا فرضنا أن الحيض استمر بها وطال معها، معنى يا إخوة، فهذا من باب الضرورة لا بأس، وهذه فتوى توافق القواعد والأدلة. طيب يقول بارك الله فيكم المسألة السادسة، من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وجملة ذلك أن القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا إذا كان من أهل الأفاق. أما إذا كان من أهل مكة من أهل الحرم فليس عليه أصلا دم وليس عليه بالتالي صيام، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. واختلفوا في متى تصام هذه الأيام، احنا هذه مسألة مهمة يا إخوة، هل يصوم الأيام هذه قبل أن يأتي اليوم العاشر أو يصومها من بداية اليوم العاشر، يعني بعد اليوم العاشر 11 12 13؟ هذه مسألة إن شاء الله بعد الأذان أتعرض لها إن شاء الله. الشيخ صلاح يرفع الأذان إن شاء الله. معناها أن رجلا يا إخوانا يعلم يقينا أنه ليس معه استطاعة لذبح الهدي، هدي التمتع، هو مشى إلى الحج النفقة معه محدودة ولا يستطيع ذبح دم التمتع، فهل يصوم يا ترى قبل يوم العاشر من ذي الحجة أو يبدأ الصيام من بعد يوم العاشر؟ هذه يعني هي صورة المسألة التي نريد بحثها، متى تصام؟ واختلفوا في متى تصام هذه الآيات. طبعا فريق كبير من أهل العلم يقول لا يصوم الثلاثة أيام إلا من بعد اليوم العاشر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد، فمن لم يجد متى يصدق عليه أنه لم يجد؟ وممكن يكون ماشي من هنا فعلا نفقته محصورة والفلوس قليل، يوم العاشر الله يرزقه، الشيخ الألباني يقول ممكن يوم العاشر الله يرزقه ما حدش يدري، فما يقول لا يصوم قبل اليوم العاشر، ده رأي الشيخ الألباني وجماعة. فتعالوا نشوف إيش يقول. فذهب شيخ الإسلام إلى أنها من حين الإحرام بالعمرة واستحب أن تكون يوم الثامن والثامن السابع والثامن والتاسع، شوف السابع الثامن التاسع، ومذهب الحنفية. لكن يا إخوة جزاكم الله خيرا، لو قلنا التاسع هيكون يوم عرفة ومكروه للمحرم أن يصوم هذا اليوم. طب خليكم معنا هنناقش المسألة برضو، ومذهب الحنفية والحنابلة وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج، يعني ما يشترطش إيه السابع والثامن والتاسع. وقول آخر أنه لو صامها في أيام التشريق فلا حرج في ذلك، وهذا هو الراجح. لكن لو فرضنا أن رجلا غلب على ظن فعلا أنه لن يجد ثمن الهدي فيصوم قبل إيه اللي هو إيه يوم عرفة، قبل يوم عرفة يصوم، صوم ثلاثة أيام لا بأس. طيب عشان برضو أيام التشريق أيام أكل وشرب. طيب قال وكل هذه الأقوال لها وجه من الصواب، لأن الأدلة تسع ذلك كله، منها الآية وفيه ثلاثة أيام في الحج، حديث جابر وفيه دخلت العمرة والحج، وحديث عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدية، وهذا رأي الشيخ الألباني وجماعة، أن يصوم إيه 11 12 13 السابعة. وبعدين أنتم أيضا لابد أن تقدروا أن ممكن هو يوم الرابع عشر يكون مسافر، يكون إيه يكون مسافر رجع لبلاده. السابعة من المساء، وأن نريد أن نختم بالسابعة هذه ونأجل بقية المسائل للدرس المقبل بإذن الله عز وجل. بس خلونا ننتهي من المسألة السابعة. نعم فضل يا شيخ محمد. لكن اخر في اخر يوم في رمضان وكان صباح العيد ما نعرفش رمضان وعمل عمره في يوم العيد تمام في شوال؟ في شوال. تمام وحج في نفس العام يعتبر متمتع فهل عليه لم يتمتع؟ بلى طيب اتفضل يا شيخ هل اللي يستطيع ان هو السؤال اخي الشيخ احمد بيقول اذا واحد استطاع ان يستلف يستدين ثمن الهدي ويعلم انه له دخل هيسدد لا باس هل ده يدخل في حكم انه استطاع او لا باس اخذ بالعزيمه اذا لم يفعل لا حرج عليه ويصوم لكن اخذ بالعزيمه معنى البركة مفروض يعني عنده يقين بالله سبحانه وتعالى أنه في دخل جاي له وهيسدد لا بس أيوه لم يستطع أن يصوم هناك ثلاث أيام لم يستطع اتقوا الله ما استطعتم يصومها كلها إذا رجع يكمل لما يرجع يكمل الثمانية أيام هذا الذي في وسعه هذا الذي في وسعه صم قبل في الحج في القرن لا بأس بعد الإحرام لا بأس. وهذا أحسن حتى خلص نفسه من زمان طب أنا عندي في سؤال هنا مهم يقول ما حكم الصلاة على طائرة مسألة الصلاة يا إخوان صلاة الفريضة في الطائرة فيها تفصيل بمعنى إيه بمعنى بارك الله فيكم إنه لو ما صلاش في الطائرة ينزل المطار والوقت قد خرج معنى هذه الصورة من الصور الآن هو الآن صح له أن يجمع الظهر والعصر المغرب والعشاء لكن هو في مسافة في الطائرة لو نزل كده المطار الوقت خرج وقت اللي هو عايز مثلا يجمع الظهر والعصر وقت العصر خرج إذا يصلي فين؟ في الطائرة يصلي فين؟ في الطائرة طيب واحد هينزل المطار والوقت متسع ويستطيع أن يصلي في المطار ما يصليش في الطائرة ويصلي فين؟ في المطار لما ينزل طيب واحد في وقت متسع لما ينزل المطار لكن هيكون مشغول ولن يستطيع أن يصلي معنى شيخ يصلي في الطائرة فالمسألة فيها تفصيل لا نستطيع نقوله لا انت ممنوع مطلقا ولا انك جائز لك مطلقا مسألة حسب اتساع الوقت وخروج الوقت تمام صلاة الفريضة صلاة الفريضة كل هذا في صلاة الفريضة طيب هو في الجالس ولا كيف اذا استطاع ان يقوم قام ما استطاعش ايضا احسنت كنت عايز تضاف الى هذا استطاع ان يصلي وهو قائم قام ما فيش يصلي وهو جالس على حالته حيثما توجهت بالطائرة طيب شو التنبيه هذا مهم الشيخ عبد الحكم فيومي قالوا في العناية المركزة معنا يا إخوان السبب جلطة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه الإخوان وأن يعافيه وأن يدفع عنه كل سوء مكروه وأن يخرج هذه الليلة إن شاء الله سالما غانما معافى معنا يا إخوان وما أكثر العلماء في هذه الأيام والمشايخ والدعاء تعرضوا لهذا الشيء فعليكم بالدعاء وليس الدعاء محصورا في الوقت الذي نحن فيه بل في السجود في السحر في كل وقت يا اخوان قد يدفع الله عز وجل عنه بالدعاء مصائب ما احد يتصورها من هذا الذي ذكر في هذه الوريقه بارك الله فيك اسال الله ان يعافيه وان يدفع عنه كل سوء مكروه وان يخرج معافى سالما الى اهله وبيته وذويه وان يعود للدعوه والنشاط فيها وهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا صباحا ان شاء الله